طيب لا لحظة هذه المقدمة الأولى. أي نعم. المقدمة الثانية أن الله ليس في جهة. إن الله ليس في جهة. هذا بناء على مذهبهم إنكار ماذا؟ إنكار الجهة والعلو عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي النتيجة؟ أن الله لا يرى. لماذا؟ لأن كل من يرى لا بد أن يرى من جهة، والله ليس في جهة، إذن أن الله لا يرى. طيب الرد عليهم. نعم أخي. مقدمتكم الثانية صحيحة. نعم. طيب نعم أخي. أحسن. نقول كلمة الجهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا. وقلنا مذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة التي لم ترد في الوحيين الاستفصال وترك الإجمال. فنستفصل، نقول ماذا تقصدون بالجهة؟ إما أن تقصدوا بالجهة أمرا وجوديا، أو أن تقصدوا بالجهة أمرا عدميا. وعلى كلا الاحتمالين مذهبكم باطل. لماذا؟ لأنك من قصدتم بالجهة أمرا وجوديا مخلوقا، فنقول صحت مقدمتكم الثانية، وهي أن الله ليس في جهة مخلوقة، لأن الله ليس حالا في مخلوقاته. صحيح. لكن ما هي مقدمتكم الأولى؟ أن كل ما يمكن أن يرى فهو في جهة مخلوقة بهذا الاعتبار. نقول نهاية العالم ليست في عالم آخر، ويمكن أن يرى أم لا؟ كإمكان يمكن أن يرى، وليس في جهة مخلوقة. إذن مقدمتكم الأولى فاسدة، وبفساد إحدى المقدمتين تفسد النتيجة. وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا أي مطلق العلو، نقول ماذا؟ مقدمتكم الثانية فاسدة، والأولى صحيحة، وبفساد إحدى المقدمتين قلنا تكون النتيجة فاسدة أيضا. معلوم يا أخوة؟ إذن هذه هي عمدتهم، هذه الشبهة عمدتهم يا أخوة، وكما ترون حجتهم داحضة والحمد لله. طيب يا شباب وصلنا إلى اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وقوله الرؤوس الحق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر، يكثر منه نفي الرؤية عن غيره، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونهم في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه السلام. طيب، الرؤية أين يرى الله سبحانه وتعالى؟ هل يرى في الجنة فقط، أم يرى قبل دخول المؤمنين الجنة كذلك؟ أما رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى فهذا بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، هذا بلا خلاف بين من؟ بين أهل السنة والجماعة. وأما رؤيته تعالى قبل دخول الجنة، أين قبل دخول الجنة؟ في المحشر قبل دخول الناس الجنة والنار. هل يرى الناس الله سبحانه وتعالى في المحشر قبل دخول الجنة أم لا؟ نقول إن أثبتنا الرؤية، والرؤية ثابتة بلا شك كما جاءت في الأحاديث يا أخوة في لأهل المحشر، لكن من أهل المحشر الذين يرون الله سبحانه وتعالى؟ هل المؤمنون فقط، أم المؤمنون والمنافقون، أم المؤمن والكافر؟ كل الناس من أهل المحشر يرون الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقوال. إذن خلاصة هذه المسألة أن رؤية المؤمنين خاصة في الجنة لله هذه ثابتة بلا نزاع عند أهل السنة والجماعة، وإنما النزاع في ماذا؟ في من يرى الله في المحشر، في من يرى الله، أن الرؤية ثابتة أيضا في المحشر، لكن من يراه؟ هل المؤمن فقط، أم المؤمن والمنافق، أم المؤمن والمنافق والكافر؟ هذه الأصناف الثلاث للناس، النزاع في هذا وسيذكره الشارح إن شاء الله. نعم. وما الدليل يا أخوة؟ قال: وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم، ثبت ذلك في الصحيحين يا أخوة، من حديث جابر، وكذلك من حديث أبي هريرة مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم ذكر جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل حديث الشفاعة أن المؤمنين يرون الله أن الناس يرون الله سبحانه وتعالى في المحشر، ثم يقال فلتذهب كل فئة إلى ما كانت تعبد في الدنيا، فتتبع أهل الطواغيت الطواغيت وأهل الأصنام والأوثان الأصنام والأوثان، نعم، ويؤمر بهم إلى النار. وكذلك اليهود والنصارى يقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ تقول اليهود كنا نعبد عزير بن الله، يقال لهم كذبتم، ما كان لله من صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. وكذلك النصارى، ويبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، يبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها، فيأتيهم الرب جل وعلا في غير صورته التي رأوا، موضع الشاهد هنا، في غير صورته التي رأوه من قبل. إذن هناك رؤية سابقة أيضا أم لا؟ لأهل المحشر كلهم. الآن هذه الرؤية الثانية تكون لمن؟ المؤمنين ومن؟ والمنافقين. ثم يقال للمنافقين اسجدوا لله سبحانه وتعالى، فكل من كان يسجد لله رياء وسمعة يعود ظهره ماذا؟ طبقا، ولا يستطيع أن يسجد، فيحشرون إلى النار، ويبقى المؤمنون ثم على قدر إيمانهم يمرون على ماذا؟ على الصراط. إذن يا أخوة، هذا الحديث في الصحيحين دليل على ثبوت الرؤية لأهل المحشر، ثبوت الرؤية لأهل المحشر، لأن الله لما يأتيهم في المرة الثانية بغير الصورة التي رأوه قبل يقولون نعرف ربنا، بما ما علامة معرفة ربكم؟ بالساق، فيكشف عن ساق، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى المنافقون الذين كانوا يسجدون سمعة ورياء لا يستطيعون. إذن هذا الحديث الذي أشار إليه كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا من حديث جابر وأبي هريرة، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه السلام. نعم أخي، واختلف في رؤية أهل المحشر أي قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة من يرى؟ نعم، واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه كل المؤمنون، نعم، الثاني يراه رجل المؤمنين هم وكافرون، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونهم بعد ذلك، بعد ذلك ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يرونه قبل ثم يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا أحد تفاسير هذه الآية. نعم، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، كما قلنا يدل عليه حديث الصحيحين، الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين. نعم أخي، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يكلم من؟ هل يكلم المؤمنين خاصة أم المؤمنين والمنافقين حصرا أم المؤمنين والكفار؟ كالخلاف في مسألة الرؤية لأهل المحشر، فيه ثلاثة أقوال. نعم، والراجح يا أخو الله أعلم أقرب إلى الصواب المذهب الثاني والثالث من هذه المذاهب الثلاث، أما أنه يخص بالرؤية المؤمن هذا ليس بالصواب، بل هذا قول مرجوح، والراجح يا أخو الأقوى الثاني والثالث. وحديث الصحيحين قلنا دل على ماذا؟ المرة الثانية، لكن هناك رؤية في المرة السابقة يدل على أن أهل المحشر كلهم يرون الله، لكن هناك فرق بين رؤية ورؤية، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى رؤية رضوان وإكرام كما قلنا، أما رؤية المنافقين ورؤية الكفار رؤية ماذا؟ سخط وغضب. نعم، وهذا واضح يا أخوة، على سبيل المثال نقول ولله المثل الأعلى، يعني شخص كبير سواء كان مسؤولا أو ذو هيئة وهيبة وشخصية وشأن من عشيرتك أو من المسؤولين، قد يحب أحدنا أن يراه إن كان مطيعا محسنا صالحا، لأنه يجد ويعلم ويعتقد أنه في رؤيته يكرم ويحترم ويثاب برؤية من؟ برؤية الفلان. وشخص آخر معك لا يحب أن يراه ولا أن يلقاه، لماذا؟ لأنه مجرم يشعر بالذنب، فرؤية المجرم لهذا الشخص تكون ماذا؟ رؤية إنعام أم إهانة وخذلان؟ إهانة وخذلان. إذن ليس في رؤية الكفار في المحشر لله سبحانه وتعالى أي إكرام له، بينما رؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى من أعظم النعم وأعظم الملذات. نعم، واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. طيب، اتفقت الأمة، هذا رد على من يا أخوة؟ ها؟ زنادقة الصوفية الذين ماذا؟ يدعون أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأعينهم. نعم هذا رد عليهم. وفي إحياء علوم الدين الغزالي يا أخوة يقول أحدهم مريدين الصوفية يقولون والله أني وددت أن أرى الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم أحد المريدين الدجالين يقول ويحك والله أنك لو ترى أبا يزيد البسطامي مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. هم يدعون أنني رأيت الله وأنني رأيت الله. فذاك يقول ويحك والله لو ترى أبا يزيد البسطامي مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. فعند الصوفية أنهم والعياذ بالله يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهذا لا شك زندقة، لأن الأمة متفقة على أنه لا يراه أحد في الدنيا، والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يراه وموسى لم يره، فكيف يراه المشعوذون وكذلك الذين يستغيثون بغير الله ويشركون؟ نعم أخي. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين وهو الراجح، منهم من نفى رؤيته بالعين وهو الراجح، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. نعم الثاني ليس بصحيح. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. نعم حكى ماذا القاضي عياض؟ اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه. ورأي عائشة هو الصواب والله أعلم، كما ستأتي الأدلة إن شاء الله. نعم وأنها قالت لمسروق، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري مما قلت. ما معنى قف شعري؟ يعني قام من الفزع والهول من قولك هذا، قام قف النبات وقف الشعر. قف النبات إذا يبس واشتدت يبوسته، قف النبات وقف العشب بمعنى ماذا؟ شدة اليبوسة. أما قف الشعر بمعنى قام من ماذا؟ من الفزع والهول، لقد قف شعري. ثم قالت فحدثك أن محمد الله ربه فقد كذب. هذا الحديث يا أخوة نعم في الصحيحين أقرأه لكم بطوله وبلفظ مسلم. قال مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة. من هو مسروق؟ كنيته أبا عائشة. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. ما معنى الفرية؟ افتراء وبهتان. قلت ما هن؟ قالت من زعم، أولا من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين؟ ما هو الراجح في هذه الآية؟ الضمير ولقد رآه، رأى من؟ رأى جبريل. الصواب يا أخوة تفسير صحيح لهذه الآية ولقد رآه بالأفق المبين، رأى من؟ من رأى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل، وهذه هي الرؤية الأولى يا أخوة. ومتى رآه وأين رآه؟ رآه في الأرض بالبطحاء في مكة يا أخوة. رآه لما نزل عليه جبريل لأول مرة بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى زوجته خديجة وقال ذكروني ذكروني، ثم انقطع عنه الوحي فترة، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يخرج ولم يكن مطمئنا ولا مرتاحا من الأمر. نعم وكلما يهم بأمر يناديه جبريل يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل رسول الله. نعم إلى أن ظهر له من؟ ظهر له جبريل بالبطحاء موضع مكة وله 600 جناح. ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق المكان العالي، سد ماذا؟ سد الأفق. رأى عليه الصلاة والسلام جبريل، هذه للمرة الأولى يرى جبريل على صورته وعلى حقيقته، ولقد رآه بالأفق المبين. ظن مسروق أن الضمير هنا المرء الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو من؟ هو الله. ولكن قلنا هو من؟ المفسرون يقولون هو جبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى، استدل مسروق بآيتين، آية التكوير وآية النجم. آية التكوير لقد رأى ولقد رآه بالأفق المبين. قلنا هو من؟ جبريل. الآية الثانية في نجم: ولقد رآه نزلة أخرى. مرة أخرى لما نزل عند سدرة المنتهى، المرة الثانية التي رأى فيها محمد عليه الصلاة والسلام، رأى فيها جبريل على حقيقته وعلى صورته، المرة الثانية في السماء ليلة الإسراء والمعراج رآه عند سدرة المنتهى. إذن رآه مرة، مرة في الأرض هذا في بداية الوحي، بداية النبوة، والمرة الثانية ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى في السماء. رأى من أيضا؟ رآه نزلة أخرى. هذه النزلة الأخرى المرة الثانية رأى من أيضا؟ رأى جبريل. إذن هل يصح الاستدلال بهاتين الآيتين على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله؟ لا، قلنا المرء هنا هو جبريل عليه السلام وليس الله سبحانه وتعالى. قال: فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك. عائشة قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك، سألت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إنما هو جبريل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو من الذي رأيته مرة الأولى في الأرض والمرة الثانية في السماء؟ إنما هو جبريل. والحديث في البخاري ومسلم يا أخوة. إذن خير من يفسر لنا القرآن هو عليه الصلاة والسلام. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رآه مرتين على صورته، رأيته منهبطا من السماء سادا، عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، له 600 جناح. هذه المرة الأولى لما رآه. فقالت: أولم تسمع أن الله، انتهى كلام عائشة استدلالها بتفسير من؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآيتين، ثم هي تستدل على نفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. تستدل بماذا؟ قالت: أولم تسمع يا مشروق أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قلنا: لا يصح الاستدلال بماذا يا أخوة؟ بهذه الآية، لأن نفي الإدراك ليس نفيا للرؤية. لكن الآية الثانية: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إذن هل لبشر أن يرى الله؟ لا، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت هذه المسألة الأولى: من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى الله بعينه فقد أعظم على الله الفرية. المسألة الثانية: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. من الذي يزعم هذا؟ بعد سائر المبتدع، المبتدع يا أخوة. لماذا لا يقولون هذا بلسان قالهم وإنما بلسان حالهم؟ هناك بدع كثيرة أدخلوها في الدين وليست من الدين، يلزم منه ماذا؟ يلزم من إثبات هذه البدع إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيء من الكتاب فما بلغ الأمة، وإما أن الصحابة ماذا؟ ما بلغوا الأمة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيء من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الثالثة قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من هم؟ الكهان، الكهنة والعرافين والمنجمين وهؤلاء المشعوذين والسحرة، كلهم يا أخوة هؤلاء أعظم على الله الفرية. لماذا؟ لأن الله يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يدعون أنهم يعلمون الغيب. إذن يا أخوة تفسيره عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل. هو رأى من؟ رأى جبريل، ما رأى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح. نعم. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها: وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، وصيب عنه. عن من؟ عن أبي هريرة. نعم. وقال: بإنكار هذا واصطناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء المتكلمين. قلنا هو هذا الصواب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. نعم. وروى عطاء عنه رآه بقلبه. نعم. ثم ذكر أقوالا وفوائد. طيب يا طيب. قال عن ابن عباس قولان: القول الأول أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، والرأي الثاني وروى عطاء عنه رآه بقلبه. إذن عن ابن عباس كم قول؟ القول الثاني. طيب يا أخوة، الذي ذكرته عائشة أسندته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم كان اجتهادا منها؟ يعني كلامها كان مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام فسر لنا ماذا؟ قول الله جل وعلا. نعم، وأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه رأى، إنما رأى جبريل. إذن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم أم على فرض صحة السند عن ابن عباس؟ هذا القول الموقوف عن ابن عباس، أن ابن عباس ماذا قال؟ رأى ربه. القول الأول لابن عباس رأى ربه، موقوف أم مرفوع؟ موقوف. هل الموقوف يحتج به يا شباب؟ الموقوف من قسم الصحيح، من قسم المقبول المحتج به أم لا؟ لا يحتج بالموقوف، الموقوف ليس بحجة، الحديث الموقوف ليس بحجة، لأنه كلام من؟ كلام صحابي، يأتي صحابي آخر يخالفه. ويوجد مخالف له أم لا يوجد؟ يوجد بكثرة، كثير من الصحابة خالفوا ابن عباس، بل عنه رواية أخرى يروي عنه من؟ عطاء، أنه رآه بقلبه. إذن يا أخوة نقول جوابا لهذه الرواية عن ابن عباس، نقول قولين. القول الأول ما هو؟ أنه موقوف، أن هذا القول موقوف على ابن عباس، والموقوف ليس بحجة، ولا يعارض مرفوع بموقوف. هذا الرد الأول. الجواب الثاني ماذا قال؟ أنه رأى ربه بعينه، يعني هذا ليس نصا في الرؤية، لأنه لم يذكر كما يقول المحققون، لم يذكر متعلق الرؤية، لم يذكر متعلق الرؤية. قال إنه رأى ربه بعينه، رأى ربه بعينه في المنام، في المنام رآه أم يقظة؟ نعم، كيف رآه؟ فيه ماذا؟ فيه احتمال، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وهذا ما أخرجه مسلم في صحيحه يا أخوة، نعم، من طريق ابن أبي شيبة، يقول عن ابن عباس قال رآه بقلبه، ورواه من طريق آخر عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين. كيف فسر ابن عباس آية النجم؟ رآه، فسر الضمير بأنه من؟ هو الله، لكن قال بماذا رآه؟ رآه بفؤاده مرتين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. ما معنى رأى ربه بفؤاده مرتين؟ أي لم يره بماذا؟ لم يره بعينيه. وكيف يرى الله بفؤاده أي بقلبه؟ يعني يرى عظمته، يرى بهاءه وجلاله، أما أنه يرى الله لا، لأن حجابه النور كما أخبر عليه الصلاة والسلام لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وكما قال عليه الصلاة والسلام نور لما سئل أن رأيت رب؟ قال نور أن أراه، كيف أراه؟ أي لا يمكن لي أن أراه. نعم أخي. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، على آية النجم والتنازع فيها مأثور. كيف التنازع فيها مأثور آية النجم؟ كيف فسرت عائشة آية النجم؟ وكيف فسر ابن عباس؟ أحدهما فسر الضمير بجبريل، والآخر بالله سبحانه وتعالى. لكن من فسر ابن عباس لما قال ولقد رآه نزلة أخرى، قال بماذا؟ بفؤاده، قال بقلبه. وقلنا ما الذي يرجح تفسير صحابين على صحابين آخر؟ الشيء المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رفع كلامها إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو جبريل. وإذا جاء الحديث انتهى النزاع يا أخوة. نعم. والاحتمال لها ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي إياد رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى، إذ لو لم تكن ماذا؟ ممكنة. أي نعم، ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله يا أخوة فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، يعني ليست ممكنة للبشر، انتبهوا، يعني ممكنة في ذاتها، لكن ليست ممكنة للبشر، لأن البشر في الدنيا يرون الله، لا يمكنهم أن يرون الله سبحانه وتعالى لضعفهم، ويقوي الله سبحانه وتعالى قواهم، أي في الآخرة يستطيعون أن يروا الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا كما تقدم معنا أننا لا نرى الله لا لكونه لا يرى، وإنما لعجزنا وضعفنا عن رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا. نعم. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله الله عليه وسلم رأى أصبح بعين رأسه. نعم. فالورد ما يدل على مثل كليتي، وهو رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتربك، فقال نور كنا أراه. نعم. وفي رواية رأيت نورا، وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى رأيت نورا. ما هو النور؟ حجابه يا أخي، حجابه النور. نعم. وهل الله سبحانه وتعالى نور؟ هل من أسمائه النور؟ الدليل ها؟ قال الله نور السماوات، ما قال الله النور. طيب يا أخي، لذا الصحيح كما يقول بعض أهل العلم ليس من أسمائه النور. الله نور السماوات والأرض، نعم الله نور السماوات والأرض، وكما في هذا الحديث حجابه النور. أما نقول أن الله هو النور، هذا يحتاج إلى دليل صريح. نعم. عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفر القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. حجابه النور، نعم. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، وإلى أين تنتهي بصره؟ الكل طبعا. نعم. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب. نعم. ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته. نعم، ليس هو النور. الله رأي نور أن أراه، أي ليس أن الله هو النور، وإنما هو ماذا؟ النور هو الحجاب. نعم. فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفس الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ولكن إلى تقدير رؤيته لجبريل أحب منا إلى تقدير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلم. لماذا؟ ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. ما معنى هذا الكلام؟ تأملوا يا أخي، اقرأوا هذا الكلام وتأملوه. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه. نعم. لا لا، يقول يعني تقرير رؤيته لجبريل أحوج، نحن أحوج إلى هذا التقرير من تقرير رؤيته لله، أحوج، هذا أحوج من هذا. أبا أحمد بعد ها بعد الرحمن، يعني من كثرة الأدلة إذا كان تقرير جبريل من باب أولى بعد هذا محمد يعني كلامه ليس صحيح؟ لا لا أحد. طيب أنا لا أعلق، بس أسمع أخي، أبا أسمع لإثبات الرسالة. بارك الله، هذا الجواب لإثبات الرسالة. نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج. ما الذي يثبت نبوته؟ أنه رأى جبريل، لكن نبوته لا تتوقف على رؤية من؟ على رؤية الله. الأنبياء هم أنبياء، وما رأوا من؟ هم رأوا الله سبحانه وتعالى. واتفقت الأمة على أنه لم ير الله أحد، والنزاع في من حصرا؟ طيب، وهو في النبي عليه الصلاة والسلام. وهل خالف أحد من الأمة الإسلامية على نبوة موسى وعيسى؟ هل رأوا الله؟ في الإجماع أنهم ما رأوا الله. إذن النبوة ما تتوقف على رؤية الله، وإنما تتوقف على رؤية من؟ رؤية جبريل الواسطة. نعم، إذن نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. نعم. قوله بغير إحاطة ولا كيفية، إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية. سبحان الله. تفضل يا أخ إذا عندكم شيء، وإلا تفضلوا. نعم. هل النفي العام يستلزم النفي الخاص؟ فنفي الإدراك نفي للرؤية إذا كان الإدراك فنفي الإدراك نفي للرؤية إذا كان الإدراك أعم من الرؤية. لم أستطع حل هذا لذلك سألته. طيب قلنا ماذا بارك الله فيكم؟ الإدراك يعني من أدرك فقد رأى، وليس من رأى فقد أدرك. وليس نفي الإدراك نفيا، ليس نفي الأعم نفي لماذا؟ لأفراد هذا العام. ليس نفي العام نفيا لأفراد هذا العام. أنا أقول أنت ما جمعت أدلة هذا الموضوع، ما جمعت أدلة هذا الموضوع، أدلة عامة أم لا؟ لكن هل يلزم من نفي هذا أنك ما جمعت ولا دليل، ما أخذت ولا دليل؟ لا، قلت ما جمعت أدلة هذا الباب. على سبيل المثال نفي للجمع ليس نفيا للأفراد، لا يلزم أنك يعني لم تجمع لم تأخذ ولا دليل. فقلنا من أدرك الله، الإدراك يعني يتضمن ماذا؟ يتضمن الرؤية لا العقل. لكن إن نفينا الإدراك ليس معنى هذا أننا نفينا ماذا؟ العلم بالله ورؤية الله سبحانه وتعالى والكلام مع الله سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. لا، هذا يختلف يا أخي. فنفي العام ليس نفيا لجميع أجزاء. بارك الله فيك. اي نعم، ولكن العلم الخاص اكبر عن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اذا الاحاطه ما عندنا لا الادراك ولا الاحاطه، لكن افراد العلم هذا موجود وكذلك الرؤيه. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.